بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع سلسلة الفقه الميسر، آخر حلقة تكلمنا عن صلاة التطوع، وذكرنا بأن صلاة التطوع هي ما سوى صلاة الفريضة، وضربنا مثالا واحدا لصلاة التطوع وهي ما يسمى بسنة سنن الرواتب. اليوم نأخذ نوع آخر من أنواع التطوع، وهو صلاة الوتر. صلاة الوتر هذا نوع من أنواع صلاة التطوع. الوتر هو ضد الشفع، العدد الفردي، مقصود صلاة الوتر. هذه الصلاة حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا، لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنها من السنن المؤكدة، السنن المؤكدة التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الوتر يوميا في السفر، في الحضر، في بيته، بل حتى على دابته عليه الصلاة والسلام. ابن عمر رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر يصلي الوتر على دابته أينما توجهت به، يكبر، جاء في رواية أنه يكبر تكبيرة الإحرام على القبلة ثم يصلي أينما توجهت به. حتى في هذا الظرف كان صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر. إذن صلاة الوتر ليست واجبة، إنما هي سنة مؤكدة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. متى وقت صلاة الوتر؟ واحد يبي يصلي الوتر، صلاة الوتر وقتها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، أي لحظة بعد أن تصلي العشاء إلى أن يطلع الفجر، أي لحظة تصلي فيها الوتر فقد أديت الوتر في وقته. إذن وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى الوتر. حتى قال العلماء، قال بعض العلماء أن الإنسان إذا جمع المغرب والعشاء جمع تقديم لمرض أو خوف أو مطر، قالوا يصلي الوتر، لأن وقتها بعد صلاة العشاء، والمسألة فيها خلاف. بعض العلماء قال لا، وقتها بعد وقت العشاء، وعلى كل حال الأولى أن يكون بعد وقت العشاء، تصليها في المسجد، تصليها في البيت، تصليها أول الليل، تصليها نصف الليل، تصليها آخر الليل، تصليها بعد الأذان الأول للفجر، ما في بأس. لكن إذا أذن الأذان الثاني انتهى وقت صلاة الليل والوتر. إذن هذا هو وقت صلاة الوتر. كم عدد ركعات الوتر؟ واحد يقول أنا أريد أن أصلي الوتر بعد صلاة العشاء، كم لي أن أصلي؟ لك أن تصلي ركعة واحدة فقط، توتر بواحدة، ولك أن توتر بثلاث، ولك أن توتر بخمس، ولك أن توتر بسبع، ولك أن توتر بتسع، ولك أن توتر بإحدى عشرة ركعة وهو الأكمل. تقول عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وقد وردت الأحاديث في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر ثبت في صحيح مسلم وفي السنن. الآن هذا الحديث يفيدنا واحدة، كيف؟ واحد صلى العشاء ثم صلى سنة العشاء البعدية راتبة، ثم قال يريد أن يصلي ركعة واحدة، صلى ركعة واحدة فقط تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يوتر بواحدة فله ذلك. واحد يقول أنا أبي أصلي ثلاث، اللي يسميها العامة الناس الشفع والوتر، هي الوتر لكن يسميها شفع وتر، أصلي بعد العشاء سنة العشاء ثم أريد أن أصلي ثنتين ثم واحدة الوتر جائز. وإذا أراد الإنسان أن يصلي صلاة الوتر ثلاث ركعات فله في ذلك هديان: إما يصليها منفصلة، يعني يصلي ركعتين الشفع ويسلم ثم يقوم يصلي صلاة الوتر واحدة، هذه جائزة. ويجوز أن تصلي ثلاث ركعات متصلة بسلام واحد لكن تشهد واحد، يعني ما في تشهد أوسط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نتشبه بصلاة المغرب بصلاة المغرب. إذن الوتر كيف تصليها إذا أردتها ثلاث ركعات متصلة؟ تصلي الركعة الأولى، تصلي الركعة الثانية، لا تجلس التشهد، تقوم للركعة الثالثة ثم تتشهد ثم تسلم. وإذا أردت أن تصلي خمس ركعات فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم خمس ركعات متصلة بتشهد واحد وسلام واحد، وهذه سنة قد يجهلها كثير من الناس وهي ثابتة في الصحيح. خمس ركعات متصلة، واحدة ثنتين ثلاث أربع، الخامس يتشهد ويسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سبع ركعات بتشهد واحد وسلام، ركعة ركعتين ثلاث أربع خمس ست، السابعة يتشهد ويسلم، وهذه أيضا سنة قد يجهل كثير من الناس وهي ثابتة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الوتر تسع ركعات لكن يتشهد في الثامنة، هو حديث عائشة رضي الله عنها، يتشهد متى؟ في الثامنة ثم يقوم ويتشهد في التاسعة ثم يسلم. إذن التاسعة يكون فيه تشهدين، الركعة الثامنة والتاسعة. أكمل هذه الصفات التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين، هاي ثمان، ثم يوتر بثلاث، اثنتان واحدة الوتر. هذه هي الوتر. ما هو الأفضل؟ هل تصليها أول الليل آخر الليل؟ يختلف هذا باختلاف الناس. إذا كان الإنسان عنده قدرة على استيقاظ آخر الليل، الأحسن آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهو وقت النزول الإلهي حيث يستجيب الله عز وجل لعباده، هذا أفضل. إذا لم تكن، إذا ما كان عندك همة أنك تستطيع، واحد يقول أنا ما أستطيع أقوم آخر الليل، نقول قبل أن تنام أوتر، هذا أحسن. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أصلي الضحى وأصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. إذن الأفضل لمن لا يستطيع أن يقوم آخر الليل يصلي قبل أن ينام. وإذا خفت، خشيت أنك ما تصلي قبل أن تنام، صليها بعد صلاة العشاء كما يفعل أكثر الناس اليوم، يصلي العشاء ثم يصلي الشفع والوتر. إذا صليت الوتر آخر ركعة فارفع يديك وادعو بدعاء يسمى قنوت الوتر المعروف: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخره. ولك أن تدعو قبل المغرب أو بعد ولك أن تدعو عفوا قبل الركوع أو بعد الركوع، كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولك أن لا تدعو، لأن القنوت في الوتر ليس من الأمور الواجبة، يجوز تتركه، وقد تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحافظ عليه، فدل على أن الدعاء ليس بواجب ويقتصر فيه على الدعاء الوارد ولا يطيل فيه في الدعاء، ثم يؤمن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.